آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا تعريف الدعاء ومعنى الاستغاثة ومعناها، ثم انتقلنا إلى معنى الدعاء. فمن يذكر لي تعريف الدعاء؟ عائشة نايف. الفعل من غيره، نعم. وفي الاصطلاح عائشة طلب ما ينفع العبد، أو طلب كشف ما يضره ودفعه رغبة ورغبة. مثلوا لها بحديث، ما هو الحديث اللي مثال الله يعطيه رب الرحمة؟ يدر بعض السماء الدنيا هنا يقول هل المساعد فاكته هل طلب ما يفعله هل المساعد فاكته هل طلب كشف ما يضره كشف ما يضره. أحسنت. يقول ابن القيم الشرك في الدعاء هو أصل شرك شرك العالم. طيب، الدعاء ينقسم إلى قسمين. ها يا شيخ شباط. دعاء عبادة، هو قصد المدعو بذاته، قصد المدعو بذاته لذاته بالله. وأثره على العبد امتلاء العبد قلبه بتعظيم الله بالعظيم الله عز وجل. والثاني دعاء المسألة، وهو قصد المدعو لأمر تطلبه منه، وأثره على العبد الافتقار والانكسار. أحسنت. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد عرف اليدين إنها افتقار واستطعام، عبودية واستطعام، يعني يذل، هي ذل لله عز وجل. لا، قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه الكلمة لا برهان قيد صفة كاشفة، ما هي فائدة الصفة الكاشفة؟ قال الشيخ في الصفة كاشفة لتعليل الحكم. أي أحسنت، لتعليل الحكم، أي لأنه لا برهان، فلا يصح أن يدعى. مر معنا أن الداعي دعاء عبادة وإيمان له ثلاث حالات. الأول أن يدعو الله بأسمائه وصفاته. نعم. الثاني أن يدعو الله بحالته وخلقه وحديه سبحانه وتعالى. نعم. الثالث أن يخلو من الأمرين. أي. الأول أفضل من الثاني أفضل من الثالث، والأفضل أن يجمع بينهما الثلاثة. ومنه حديث أبي بكر الصديق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله من نبى من كثير من كثيرا. جزاك الله. شيخ متعلي الحكم معناته يعني إنه الكلمة هذه فقط لتعليل الحكم، يعني جاءت هي توكيد لهذا وتعليل لحكمه، يعني حتى لو انه هم لم يكن عنده برهان. اي اذا ما دام ليس عنده برهان فكيف تدعوه؟ يعني لانه ليس عنده برهان فكيف تدعوه؟ طيب، قول الله عز وجل تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، اين الصفه الكاشفه بهذه الايه؟ ما لا ينفع. طيب، ايش الفائده فيها؟ تعليل الحكم انه لن ينفع لن يضر، يعني ما دام لا ينفعك ولا يضرك الدعاء ليس له مبرر. ولهذا قال فان فعلت، ما معنى، ما هو الظلم المقصود به في هذه الايه؟ الشرك. هو الشرك. كيف عرفنا انه الشرك؟ نعم، اظن في القران كما ذكر الشنقيطي رحمه الله الظلم اعظم وهو الشرك. قال تعالى ومن إنه بلا إن الشرك لظلم عظيم. نعم. والثاني ظلم أصغر وهو ظلم الإنسان نفسه، قال تعالى ومنهم سابق الشرف ومنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من التعليم. وهذا قطعا في المسلمين. نعم. طيب، قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أين الصفة الكاشفة في هذه الآية؟ ها؟ والذين من قبلكم. أحسنت. طيب يا إخوة الإسلام، قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا، لعل هذه الآية الأخرى. نعم،

فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى براهين التوحيد، وبراهين التوحيد تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسم يتعلق بذات الخالق وعظمته وما له، من صفات الكمال والجلال والعظمة. والجمال والكمال والعظمة والربوبية والتدبير. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله في القول السديد فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه، القول السديد 54. إذن هذا الدليل الأول، عظمة الله عز وجل، عظمته تدل ماذا على ماذا؟ الوالد، تفضل الوالدين. إذا كان المتصل أحد الوالدين فلا يحتاج إلى، أما غيرهما فيترك إلى ما بعد الدرس. إذن الدليل الأول معرفة عظمة الله عز وجل، ولذلك القاعدة تقول من انفرد بالخلق والملك والتدبير وجب إفراده بالعبادة. تعيدي القاعدة يا صلاح. وجب إفراده بالعبادة. إذن هذا البرهان الأول. البرهان الثاني برهان يتعلق بالمخلوق، وهو الباب الذي نحن فيه اليوم. ما هو البرهان الذي يتعلق بالمخلوق؟ الذي يتعلق هو ضعف المخلوق، ضعف المخلوق عن خلق شيء من المخلوقات، بل وعجزه عن دفع الضر عن نفسه فضلا عن غيره. فمن كان بهذه المثابة فهل يصلح أن يكون إلها؟ ها؟ لا. إذن هذا برهان من براهين التوحيد على بطلان إلهية ما سوى الله عز وجل. ولهذا بوب المؤلف بقوله باب أيشركون. إذن البراهين برهانين، البرهان الأول عظمة الله تدل على وجوب إفراد بالعبادة، البرهان الثاني ضعف المخلوق يدل على عدم جواز عبادته مع الله أو من دونه. فلا ليس له حظ من الألوهية. ولهذا القاعدة تقول من لا حظ له في الربوبية لا حق له في الألوهية. من لا حظ له في الربوبية لا حق له في الألوهية. من لا حظ له في الربوبية لا حق له في الألوهية. طيب يعني ولا مانع إذا إنسان سمع الكلمة وما عرفها وما يسأل عنها لا يكتبها وقد يكون خطأ. إذا ما سألنا بالتوحيد يعني لا أحيانا بعض الأخوان جزاه الله خير يعني يتأدب ويستحيي وكذا وهذا كله خير. الأدب خير والحياة خير لكن لا يمنع لا يمنع أن الواحد يتأكد. يقرأ لي القاعدة يا نايف. من حق له في الألوهية لا حق له في الألوهية. لا حق له في الألوهية. الترتيب التربوي بدأ المؤلف عليه رحمة الله بتوبيخ من عبد من لا يستحق العبادة وهم كل ما سوى الله عز وجل. لكن ما هو سر التوبيخ؟ سر التوبيخ أن المعبودات لا تخلق مخلوقة لا تنصر بل ولا تنتصر لنفسها. إذن عبادتها تثير التعجب. تثير ماذا؟ التعجب من عقول عابديها. تثير التعجب من قلة عقول ونقص عقول عابديها كيف يعبدونها وهي لا تنفعهم ولا تضرهم كيف يفعلون ذلك. ثم ثنى بالنهي عن عبادة غير الله ببيان عدم ملكها. فهي فقيرة بالذات إذن هي لا تملك ما دام فقيرة بالذات هي لا تملك من مقومات العبادة يعني قصدي أنها تعبد لا تملك شيئا. يعني هي لا تملك ولا تطمس. إذن فقرها إيش؟ فقرها ذاتي. المخلوق فقره ذاتي كما أن غنى الله ذاتي. مرت معنا أعظم بيت الشيخ الإسلام والقول فيه والفقر وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي لأنه هو كتب يقول ابن القيم مرسلي وعليها كتابة منها يقول أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي. ثم ذكر قال والفقر وصف ذات لازم أبدا يعني لي كما الغنى وصف له لازم له ذات سبحانه جل وعلا. إذن الفقير بالذات هل يستحق أن يعبد؟ ما دام فقير بالذات كيف يعطيك؟ ثم الشيخ عليه رحمة الله ختم بثلاثة أمثلة يعني هو عجب من عبادة غير الله ووبخ من يعبد غير الله في الآية التي ذكر. ثم ذكر أن المعبودات ليس عندها من المقومات التي تجعلها تعبد شيئا. ثم ذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم وأكملهم، ومع ذلك شج رأسه وكسرت رباعيته ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم لما استبعد فلاحهم نزل عليه قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، إذن الحكم لله، ليس لك منه شيء، حتى وإن كنت أفضل الخلق. نعم، حتى وإن كان أفضل الخلق. المثال الثاني دعاؤه صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة يؤمنون خير الخلق بدون استثناء، فالنبي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وصحابته خير صحابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يستجب دعاؤهم، إذن ليس لهم من الأمر شيء. المثال الثالث اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه أنه لا يملك من الأمر شيء، عندما دعا أعمامه ودعا عمته صفية ودعا عمته فاطمة كلها يعترف فيقول: لا أملك، لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني بعد هذا هل يتعلق الإنسان بمخلوق؟ ها؟ لا، لا يتعلق بمخلوق. إذن من لا حظ له في الربوبية لا حق له في الألوهية. ما هي مقتضيات الإقرار بالربوبية؟ يعني هنا الآن الشيخ في التبويب يعني يؤكد على هذا: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني يدعون غير الله وهم ليس لهم حظ في الخلق والملك والتدبير. إذن ما هي مقتضيات الإقرار بالربوبية يا أبا أيمن رحمك الله؟ المقتضيات ثلاثة. الأول مقتضيات أن تقول أنا أؤمن بربوبية الله، ماذا يقتضي هذا الإيمان؟ الأول أن لا يعتقد العبد تدبيرا ولا تصريفا ولا ملكا ولا منعا ولا عطاء ولا إحياء ولا إماتة ونحو ذلك إلا لله رب العالمين. الثاني أن يثبت ربا مباينا للناس بالصفات والذات، يعني ذات الله لا يشبهها شيء وصفات الله لا يشبهها شيء. الثالث وهو الذي المؤلف عناه في هذا الباب أن يكون الإقرار بالربوبية طريقا للعبد إلى الإقرار بالربوبية بالألوهية، ولا بد. ولهذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: يتعلق القلب بتوحيد الربوبية أولا ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. هي القلب بتوحيد الربوبية أولا ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية، معنى كتاب مدارج السالكين. كلام طويل فيه لكن سنقرأ لكم شيئا منه. المجلد الأول صفحة 411 و12 و13، عنوان له بعنوان صفحة 410 قال: المشهد السادس مشهد التوحيد. المشهد السادس 410 مشهد ماذا؟ التوحيد. بس أنا أريدكم تسمعونه. يقول: وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه، إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. ثم بدأ يذكر أفعال الله عز وجل إلى أن قال: وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا، هنا قال فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية، يثبت قدم العبد به ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية. عاد هنا يشرح كيف يرتقي من الربوبية إلى الإلهية. قال فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا. إذن خلاص يعني هو من ما دام كل الأمور بيده إذا صار هو اللي يستحق العبادة فيرتقي من الربوبية إلى الألوهية. يقول فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد، يعني يستدل بالربوبية على الألوهية أو يحتج بالربوبية على الألوهية. قال ويحتج عليهم به ويقررهم به ثم يخبرهم أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. قال وفي هذا المشهد يتحقق له مقام إياك نعبد. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده. سألتهم من خلقهم قالوا الله عز وجل. طيب وين عقولكم تعبدون الأشجار والأحجار وغيرها وتتركون عبادة الله عز وجل، أين العقول؟ قال فأنى يؤفكون، يعني فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. ثم يذكر أمثلة أخرى إلى أن قال يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا انزل الماء وإنبات الحدائق ذات بهجة. قال بأن من فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وحده، فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه، وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر. ثم عاد يتكلم عن مشهد التوفيق والخذلان. الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله يقول في أضواء البيان يكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على توحيده في عبادته. أي باعترافهم بربوبيته على توحيده في عبادته. يقول ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، يعني تعرفون أنتم الاستفهام قد يكون للاستخبار، تقول أين محمد تسأل، لكن قد يكون ليش للتوبيخ، قد يكون للتقرير، قد يكون السياق يبينه. يقول الشيخ كله سؤالهم في اللي ورد في الربوبية كله للتقرير والتوبيخ. قال فإذا أقروا بربوبيته، إنه مهم يتصور هذا الكلام، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به، التقرير وإيش وتوبيخ مع شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده. يعني كيف تعترف بأنه هو وحده الذي يخلق ويعطي ويمنع ثم تتجه إلى غيرهم؟ لو لم يعترفوا بهذا لكان الجدال والنقاش فيه، لكن ما تجد نقاش في القرآن بين الرسل والأمم في هذا أبدا، وإنما تجده في الألوهية. هنا أضواء البيان صفحة أضواء البيان مجلد الثالث صفحة 411 الكلام اللي قرأنا عليكم. ثم ذكر أمثلة ذكر حوالي 13 مثال بس نقرأ لكم شيئا منها. سم في سورة الإسراء في سورة الإسراء ذكر عليه رحمة الله 13 مثالا نذكر نقرأ لكم شيئا منها وأتمنى أنكم الإخوان يعني يحرصون على أن يقرؤونها. يقول عليه رحمة الله ومنها قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال الشيخ معلقا فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موت من بعد موتها ليقولن الله. يعلق الشيخ يقول فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لو قيل واحد أنت لا ما تعقل تحمل هكذا نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر قوله تعالى وقوله تعالى الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قال ولا شك أن الجواب الذي لا جواب له البت غيره هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على شيء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم استمر 13 مثال فلعل الإخوان يعني يحصل عندهم فرصة يقرؤونها. وردت دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية من وجهين وردت من وجهين. الوجه الأول عموم ربوبية وردت دلالة إيش على الألوهية من كم وجه من وجهين. الوجه الأول عموم ربوبيته سبحانه كما في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما اشكال بعده فاعبده. عموم الربوبية يدل على عموم الإلهية وجوب العبادة. قال وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميه كقوله وأنا ربكم فاعبدون. عموم الربوبية على عموم الذكر. الوجه الثاني الخصوص. الوجه الثاني الخصوص ما أي اختصاصه سبحانه بالملك والأمر والخلق والتدبير كقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن اعترفوا بأن المالك من هو الله عز وجل. بخهم الله على الشرك فقال أفلا قل أفلا تذكرون. من أمثلة الخلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. لما صح اعترافهم بأن الخالق هو الله وبخهم الله على شركهم فقال فأنى يؤفكون وأن فأنا إيش يؤفكون. ومن أمثلة التدبير في الأمور قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر إيش فسيقولون الله. فلما أقروا بالربوبية وبخهم منكرا عليهم شركهم فقال فقل أفلا تتقون. إذن صار توحيد الربوبية يدل على الألوهية من كم وجه من وجهين. الوجه الأول العموم وأنا ربكم فاعبدون. عموم الربوبية يدل على عموم الألوهية. الثاني الاختصاص. أحسنت. لا الخلق، هل الخلق هو الملك؟ هو مالك، لكن الملك وصف والخلق وصف. أي والتدبير وصف آخر ثالث. نعود إلى الآية. قال الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا. هنا استفهام إيش؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتعجب. يقول الطبري يعجب الله خلقه، يقول الطبري يعجب الله خلقه من عظيم خطأ هؤلاء. يعني يخاطبك أنت أيها المؤمن، يقول شوف هؤلاء يشركون ما لا يخلق، يعني تعجب من من من شناعة فعلهم. يعجب الله خلقه من عظيم خطأ هؤلاء الذين يشركون في عبادتهم غير الله. يعني أيشركون بخالق الأشياء تعالى وتقدس فيعبدون معه من لا يقدر على خلق شيء. قال الماء، هنا ذكر ماء لأننا المعبودات التي تعبد كانت أحجار أو أخشاب أو نحاس أو نحو ذلك. طيب إذا كانت بهذا الشكل فأيهما أكمل، العابد والمعبود؟ اللي يعبد الشجر يا أبا أيمن، كيف تعبد أنقص منك؟ كيف تذل لمن هو أنقص منك؟ هذا لا يعقل. يعني قال ما لا يخلق شيئا، وهنا نافية، لا يخلق نافية، والخلق هو الإيجاد من العدم. وشيئا كما مر معنا أن نكر في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا يقدرون على خلق شيء ما، لا يقدرون على خلق شيء ما. ومن كانت هذه صفته فكيف يعبد؟ لأن من شرط المعبود، لأن من شرط المعبود أن يكون خالقا لعابده، هذا من شرط المعبود. ولهذا يرى الشيخ الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله أن أخص وصف لله كونه خالقا، لأن من شرط المعبود إيش؟ أن يكون خالقا لعابده لا محالة. فإن لم يكن خالق فلا يصح أن يعبد. قال وهم يخلقون. هنا هم أخرجها مخرج كناية بني آدم، لأن الخبر عنها بتعظيم المشركين إياها. وهم يخلقون، أي أخرجها مخرج كناية بني آدم. وبعض العلماء، ولهذا العلماء لهم قولان فيه، منهم من يقول أتى بضمير من يعقل وهم، لأن جملة من عبد الشياطين مع الملائكة وبعض بني آدم، يعني جملة من العباد عبدوا الشياطين وعبدوا الملائكة، فغلب من يعقل على من لا يعقل. القول الثاني أنه أتي بها على اعتقاد الكفار وليس على حسب واقعها. هذا ذكر القولان، ذكرهما المفسرون. أتي بها على اعتقاد الكفار. أي قال وهم يخلقون، يعني أن هذه المعبودات كلها مخلوقة. فالمخلوق هل يصلح أن يكون شريكا للخالق؟ ها؟ لا يصلح أن يكون شريكا للخالق العباد. قال الألوسي عليه رحمة الله وإراده ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إنما هو بحسب اعتقادهم فيها وإجرائهم إياها مجرى العقلاء ستة 482 التفسير. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يقدرون نصر من طلب منهم النصر. والنصر هنا المقصود به هو دفع الضر عن المظلوم بحيث ينتصر له ممن ظلمه. قال ولا أنفسهم من عجزهم أنهم حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها. فإذا كان لا يستطيع الانتصار لنفسه فكيف ينصر غيره؟ إذا كان لا يستطيع نصر نفسه كيف ينصر غيره؟ انظر أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام، لكن الأصنام دافعت عن نفسها، ما دافعت عن نفسها. إذا لم تنتصر لنفسها فكيف تنصر غيرها؟ مثل قصة معاذ بن عمرو بن الجموح، هو ومن معه عندما ألقوا الصنم في المزبلة وفي البير، ما نصرت نفسها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يكسر الأصنام ويجعلها حطبا للأرامل، ذكر هذا بعض أهل التفسير. وتعرفون القصة المشهورة أن رجلا كان يأتي بالطعام لصنمه ويضعه عنده ثم يذهب، وبعد مدة يعود فيجد الطعام قد أكل بعضه ويتوهم هو أن هذا الصنم الخشب المضروب بالمسامير هو الذي يأكل. فأحدهم قال يا أخي ما شلون الخشب تأكل؟ هذا رب. قال طيب تعال. جلسوا اختفوا، فإذا بثعلب يأتي ويأكل، فلما انتهى من الطعام صعد على هذا الصنم وبال عليه. فأنشد يقول رب يبول الثعلبان برأسه، قد ذل رب بلت عليه الثعالب. إذن هي عاجزة عن الانتصار لأنفسها، فكيف تنتصر لغيرها؟ ولهذا يقول الشوكاني في فتح القدير ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. ومن عجز، شو يقول الشوكاني يا ابن الخضر؟ أحسنت، فهو عن نصر غيره أعجز. فتح القدير 334. العابد يعبد لاجتلاب النفع أو لدفع الضر، فإذا كان المعبود لا يستطيع جلب النفع ولا دفع الضر فكيف يتعلق به؟ هذا كقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. إذن أبطل الله عبادة غيره في هذه الآية بأربعة براهين. أبطل الله عبادة غيره في هذه الآية بكم برهان؟ بأربع براهين. البرهان الأول أنها لا تخلق شيئا. البرهان الثاني أنها مخلوقة حدثت بعد أن لم تكن، والنتيجة ستكون ستفنى ما دام حدثت فستفنى، خلاف رب العالمين فإنه أول وآخر سبحانه وجل وعلا. الثالث لا تستطيع نصر من سألها ولجأ إليها وطلب منها. الرابع أنها لا تنصر نفسها فكيف بغيرها، أو لا تنتصر لنفسها فكيف بغيرها. إذن هي في غاية الضعف والعجز. هل يليق أن تعبد وهي في هذه الغاية؟ هل يليق؟ لا يليق. اسمعوا كلام السعدي عليه رحمة الله، يقول: فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة، بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن نفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. والآية الأخرى قوله تعالى: وللذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هنا ذكر الآية ليبين ماذا؟ عدم الملك. فمن لا يملك فهل يطلب منه شيء؟ يعني أنت تأتي إلى صالح تقول: والله يا صالح أنا محتاج، أبغى 50,000 سلف أبشتري سيارة. يقول صالح: أنا والله ما عندي ولا 50 ريال. كيف تبي من 50,000؟ يعني ما يملك ولا 50 ريال، فكيف يقرض أحدا 50,000؟ يعني هذا من المستحيل. إذن هو قال الله عز وجل: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير قال ابن عباس هو قشر النواة. والذين اسم موصول يعم كل من دعي من دون الله، اسم موصول يفيد العموم، يعني عموم من دعي من دون الله. ما يملك ولا إيش ولا قطمير، يعني ولا قشر النواة. يعني كم سعره؟ ما لا قيمة له، وهو لا يساوي شيء حتى في حجمه، ومع ذلك لا يملكونه. حتى لي في النواة ما يأكل معه. لا إذن يعني لا يملكون هذا، لا يملكون أن يخلقونه أو يوجدوه. إذن اذهب إلى من يملك السماوات والأراضي، فهو الحري بأن يعطيك ما تشاء، ما تريد، ما تطلب. ثم ذكر المثال وهو قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. قالوا: الشج هو الجرح يكون في الرأس وفي الوجه. والذي يذكر أن الذي ضربه رجل يقال له ابن قميع، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا: سلط الله عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. هذا عبد الله بن قميعة هو الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشاع قتله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. شوف العقوبة كيف جاءت، ونسأل الله العافية والسلامة. سلط عليه حيوان من الحيوانات. نعم. قال: فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكيف يفلح قوم ولا شجوا نبيهم؟ هذا استفهام يراد به ماذا؟ استبعاد، يعني استبعاد فلاحهم. قال القرطبي: استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به صلى الله عليه وسلم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يفلح هؤلاء القوم، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذه نافية تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له من الأمر، والأمر هنا المقصود به الشأن، يعني التصرف والحكم، يعني الأمر الكوني. ليس لك من الحكم في عبادي شيء إلا ما أمرتك فيه. إذن هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق، عبد مأمور بالإنذار والجهاد. أما كونه هذا يفلح أو ذاك فما رده إلى من؟ فما رده إلى الله عز وجل. إذن هذا إذا كان أفضل الخلق ليس له من التصرف شيء، هذا دليل على ماذا؟ أنه لا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله عز وجل. هو صلى الله عليه وسلم يعترف بذلك صلى الله عليه وسلم، فكيف يجي واحد ويقول للنبي له شيء من التصرف؟ وكذلك الحديث حديث دعاء النبي ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الرفع من الركوع، ينزل ليس لك من الأمر شيء، فيسلم من أراد الله إسلامه من هؤلاء الناس، فدل على أن الأمر كله لله عز وجل. وفي الختام يعترف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، فهذا كله يبطل عبودية غير الله عز وجل. يعني ايش معنى اشتروا أنفسكم؟ إن الله اشترى من المؤمنين، يعني أنقذوها بالإيمان، أنقذوها بالإيمان. فهو لا يغني شيئا، يعني لا ينفع ولا يدفع، فالنافع هو الله والدافع هو من؟ هو الله سبحانه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولعل المسائل إن شاء الله في الدرس القادم. يعني أذكر